حافظ لا يعلم شيئا، بقى ايه؟ بقى امي. اللي عرف شيء بقى ارتفع عن مرتبة الايه؟ عن مرتبة الامية. والى لقاء اخر ان شاء الله نستكمل بقية الموضوع.